وتصحيف وأتش بالتاء المثنات فوق وشين المعجمة كما في تفصيل المنتبه. تبصير المنتبه في تحرير المشتبه لابن حجر وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي، فمصحح. نعم. قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي بن الرفاعي اليشكري. لا. وين؟ عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي كذا. ها؟ لا بيجي وهو الرفاعي بعد ثلاث أسطر. عن علي نفسه ولا غيره؟ هاي عبد الله. ها؟ يعني عندك وهو الرفاعي؟ إيه خلاص أنت استعجلت شوي. نعم. عن علي بن علي بن الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل التاجي الناجي الناجي الناجي إيه هو معروف. عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. الناجي نسبة إلى بني ناجية قبيلة، والناجي الذي له تعليق على الترغيب والترهيب لا ينتسب إلى هذه القبيلة، وإنما انتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية فسموه ناجي، لأن في عرف الناس يعني في الناس مترسخ بأذهانهم أن مذهب الحنابلة في شدة، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقول: الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. فسر ولا فسر؟ فسر. على كل حال هو موجود في السنن أبي داود الترمذي. نعم. كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة وعن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي. العنزي ولا الغزي عندي أنا. نعم. عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: لا بس خانق موت. نعم. عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك شريك شريك